إذا أراد المصري الذي يسافر من مصر إلى مكة المكرمة للعمرة أو الحج من أين يحرم؟ من أين يحرم المصري الذي يريد أن يحج أو يعتمر إذا خرج من مصر إلى مكة المكرمة؟ تعرفش؟ نسيت؟ نعم الجحفة. طب ما هو لا يمر على الجحفة أصلا، لا الطيارة بتمر على الجحفة ولا المركب بتمر على الجحفة ولا السيارة بتمر على الجحفة. من أين يحرم؟ ها ذو الحليفة، الحليفة ده ميقات أهل المدينة. ها من هي السعودية؟ نعم. من أين يحرم المصري إذا أراد العمرة وهو خارج من مصر إلى مكة المكرمة؟ سألني سائل، فأنا ظننت أنه سؤال يعني يعرفه العام قبل الخاصة، وبعدين درسناه بالتفصيل، يعني درسناه حتى في دراسة الفقه درسناه بالتفصيل. فأنا ظننت أن كل الناس ستجيب، يعني ظننت أنه مخطئ، فطلع أنه هو مصيب، لأنه يعني لا يفرق عنكم كثيرا يعني ولا قليلا. طب هو لماذا ندرس الفقه؟ يعني لماذا ندرس الفقه؟ لهذا أنا مصدوم صدمة لا يعلم بها إلا الله. ما هو موجود في الكتاب. أنا كنت أريد بس أن أخلص إلى لماذا لا تفتح الكتاب وتبحث عن إجابة، لماذا ندرس ولماذا معك كتاب ولماذا أنت طالب علم ولماذا ولماذا ولماذا، عشان في النهاية تذهب إلى الشيخ تسأله. طيب يلا نمثل دور الطلبة العلم. هنمثل الآن دور طلبة العلم، نكمل درس الايه، درس الرهن. هنمثل ان احنا طلبة علم ونكمل درس الرهن. وقفنا اين وقفنا؟ نعم قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. وحينئذ، إذن هو قال والرهن وضعه على الأمانة، وحينئذ لا يضمنه المرتهن إلا بالتعدي فيه ولا يسقط بتلفه شيء من الدين. ولو ادعى تلفه ولم يذكر سببا لتلفه صدق بيمينه، فإن ذكر سببا ظاهرا لم يقبل إلا ببينة. ولو ادعى المرتهن رد المرهون على الراهن لم يقبل إلا ببينة. وإذا قبض المرتهن بعض الحق الذي على الراهن لم يخرج، أي لم ينفك شيء من الراهن حتى يقضي جميعا، أي الحق الذي على الراهن، أو حتى يقضى جميعه، أي الحق الذي على الراهن. تكلمنا على هذا الضابط المهم، وهو أن الراهن وضعه على الأمانة. وبناء عليه قال وحينئذ، وهذا التنوين يسمى تنوين عوض. عوض عن ايه؟ عوض عن جملة. وحينئذ يعني وحينئذ كان وضع الرهن على الأمانة فلا يضمنه إلا بالتعدي، لا يضمنه المرتهن إلا بالتعدي. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم الشارح والماتن في الدارين رحم الله الجميع. وحينئذ أي حينئذ كان وضعه على الأمانة، فرفع التنوين ووضع مكانه الجملة التي جاء التنوين عوضا عنها. كأنه يعلمك أن هذا التنوين هو تنوين عوض عن جملة. وحينئذ أي وحينئذ كان وضعه على الأمانة، فهذا التنوين تنوين عوض عن هذه الجملة. لا يضمنه المرتهن، أي لا بمثل ولا قيمة، لا قبل البراءة من الدين ولا بعدها، إلا إذا امتنع من رده بعد البراءة من الدين. يبقى طالما أنه في حوزة المرتهن فيضمنه المرتهن، طالما أنه فسد أو تلف حصل فيه شيء من الخراب في حوزة المرتهن فيضمنه المرتهن. إلا لا يضمنه المرتهن إلا إذا جاء موعد السداد وسدد الراهن الدين وامتنع المرتهن عن إرجاع العين المرهونة ففسدت العين أو أصابها تلف، فحينئذ يضمن المرتهن لأنه لم يردها في ميعادها بعد أن فكت الرهنية، بعد أن افتك الراهن رهنه. قال لا بمثل ولا قيمة، لا يضمنه المرتهن لا بمثل ولا قيمة، لا قبل البراءة من الدين ولا بعدها. قبل البراءة من الدين يعني ما زالت الرهنية، بعدها سدد الراهن الدين وقبل أن يقبضه أصابه التلف، لا يضمن المرتهن لأنه لم يطالب به أو أنه طلب به ولكن لم يكن هناك وقت، فلا قبل البراءة من الدين ولا بعدها. متى يضمن؟ إلا إذا امتنع من رده بعد البراءة من الدين. يبقى متى يضمن؟ لو امتنع من رده، لو طالبه الراهن به بعد سداد الدين فامتنع من رده، لكن قبل ذلك لا يضمن حتى بعد سداد الدين لأنه لم يطالبه به الراهن أو طالبه ولم يكن هناك وقت. طالبه طيب حاضر سأذهب وأحضره لك، ذهب يحضره وجده قد تلف، فليس عليه شيء لأنه لم يقصر ولم يتعدى ووضعه عنده على الأمانة. ارفع إيه. نعم ما هو الكلام كله في عدم التنازع، هو احنا معانا فروع فيها تنازع الان، يعني لما يكون عند التنازع فقط طبعا متحلف مسلم الاصل فيه البراءة من غير اي دعوة تنازع، من اي غير اي دعوة تقصير ولا من غير اي تنازع، ليه تحلفه ليه المسلم؟ اليمين يا اخواننا عند النزاع عند القاضي، وحتى مش في الشارع كده طب يحلف الكلام ده عند القاضي. تباطؤ طبعا. في سؤال تاني ونكمل. إلا بالتعدي كركوب الدابة المرهونة، يعني دابة مرهونة فركبها ركبها المرتهن، والحمل عليها، الأصل أنه لا يستعملها فاستعملها في ركوب أو حمل، فهذا تعد يضمن به المركوب أو الدابة. واستعمال الإناء، إناء موضوع كرهن عند المرتهن فاستعمله وليس له حق في استعماله ونحو ذلك، فيضمنه حينئذ. لماذا؟ قال لخروجه عن الأمانة، يعني كأنه حين كان رهنا كان وضعه عنده على الأمانة، كأنه وديعة بالضبط، كأنه وديعة، فلما استعمله فقد خرج عن كونه أمانة، لأن الوديعة توضع في حرز مثلها بلا استعمال ولا تعدي، فلما استعمل المرهون خرج عن كونه وديعة وخرج عن كونه أمانة فيصير ضامنا لها، طبعا إذا فسدت أو خربت لا بمجرد الاستعمال، يعني لو استعملها ولم تخرب ولم تفسد فلا ضمان. ضمان على ايه؟ ضمان عند الخراب او الفساد او النقص او النقصان، لكنه يكون مقصرا، لكن يكون مرتكبا للحرام. مرتهن يستعمل المرهون بلا حاجة ولم تفسد او لم تخرب او لم يحصل فيها قصور فقد ارتكب الحرام ولا ضمان عليه لانه لم يحصل شيء، سواء بإذن الرهن او بغير إذن. سواء بإذن لا لا لا يحق للراهن أن يأذن لأنه لو استخدمها فيكون قد استخدم القرض الذي جرى نفعا. إذا أذن الراهن المرتهن في استعمال المرهون بلا داع فيبقى عبارة عن استعمال قرض جرى نفع جرى نفعا. بالنسبة للحرام الأصل بالنسبة للضمان هو أخبره قالوا استأذنه فأذي له هل يضمن بعد إذنه؟ استأذنه في استعمال المرهون والحمل عليه أنا أجبته اللي أنا أجبته ده هو اللي أنت تقولين مش قصدي هو اللي أنا أجبت عليه بالنسبة للحكم إنه حرام حتى لو أذنه لكن أقصد أقول طالما الحرام هنا ده حرام ويضمن ده حرام هو أنا ممكن أذن فيه ما لم يأذن فيه الشرع أنا راهن وأنت مرتهن والشرع بيقول لنا إحنا الاثنين ينهانا ينهى كلينا على استعمال المرهون فأنا أذن أقول له خلاص أنا أذنت لك لا داعي للشرع اترك من الشرع يعني دعوة إذا قال هو أذن لي لا تقبل بالضبط قلنا بقول قول فروضي عن الأمانة تحط تحت استعارة كأنه استعارة ولا يسقط بتلفه شيء من الدين بل يجب عليه دفع جميعه لصاحبه خلافا للحنفية والمالكية حيث قالوا يسقط بتلفه قدره من الدين بناء على أنه من ضمان المرتهن فالحنفية والمالكية قالوا إن وضع الرهن عند المرتهن على الضمان لا على الأمانة فبناء على ذلك إذا فسد شيء من الرهن فسد مقابله من الدين وهذا عند الحنفية والمالكية لا ما ينفعش السؤال كده طب ما انتهيتش من كلام مش كده يا اخوان الحنفية والمالكية عندهم وضع الرهن على الضمان لا على الأمانة وعليه فإذا فسد شيء من المرهون فسد في مقابله قيمته أو قيمة الفاسد من الدين ولكن عند الشافعية على الأمانة وضعه على الأمانة وبالتالي لو فسد المرهون كله أو بعضه لا يفسد في مقابله أي شيء من الدين بل يبقى الدين كاملا موفا على الدائن على الراهن لأن وضعه عند المرتهن على الأمانة لا على الضمان فحينئذ لم يقصر ولم يتعدى المرتهن وفسد هذا الرهن بعضه أو كله يبقى الدين كما هو. طب والرهن؟ نعم سؤالي نعم الآن لا يوجد رهن لا يوجد رهن بفساد المرهون ضاع الرهن ضاعت العين المرهونة خلاص الرهن ضاع عقد الرهن ضاع لأنه لا محل المحل ذهب خلاص ذهب المحل إذا شاء أن يتعاقد عقدا جديدا على رهن جديد فعل وإلا لم يشاء ليس واجبا هو في البداية هل كان عقد الرهن واجبا فسد الرهن وذهب المحل ما هيعملوا إيه يسقط نعم يا ابني الإيه يا ابني الإيه يقول لا يسقط بتلفه شيء من الدين عند المالكية بيفسد ايه لاخد المرهون مع البابتين يعني هو ماشي تلف بس اتنين قاعد بزن هو ده في مقابل ده بيقول ده على الضمان عند المالكية والحنفية ده على الضمان مضمون طب يلا اضمن بقى القيمة قيمته ايه 10 جنيه طيب يبقى ضاعت من الدين 10 جنيه ايه اقسموا من الدين مش انا ليا عندك 10 20 جنيه ولا 30 ولا 100 ولا 1000 طيب والان انت بقى صار لك عندي لما تلفت المرهون صار لك عندي كذا نعمل مقاصة بمقابل مقابله مش يضيع الدين بالاكمل مقابله فسدت 10 جنيه من الرهن يبقى يفسد 10 جنيه من الدين الرهن راح كله ومقدره 20 جنيه يبقى راح من الدين 20 جنيه وهكذا نعم اي هاء الهاء دي بتاعت ايه الهاء دي قدره يعني المرهون قدر التالف من المرهون اذا كان المرهون كله يبقى قدر المرهون كله اذا كان التلف منه شيء يبقى قدر التالف في سؤال تاني نعم. بل يجب عليه دفع جميعه، يقصد الرهن. بل يجب عليه دفع جميعه، يبقى الضمير يعود على ايه؟ الرهن. على الدين. رهن ايه؟ الذي سيدفع الرهن. الرهن. بل يجب عليه، يبقى الضمير في عليه يعود على الراهن، دفع جميعه اي الدين. ولو ادعى. الفروع القادمه في رفع غايه الدقه والاهميه، فانتبه ان لم تكن قد قرات الكتاب. ولو ادعى اي المرتهن، سنقرا وانتبه وركز ونعود مره اخرى بالتفصيل، فانتبه حتى لا نعيد كثيرا، حتى لا نعيد كثيرا. ولو ادعى اي المرتهن تلفه اي المرهون ولم يذكر، ولم يذكر سببا اي لا ظاهرا ولا خفيا، وكذا اذا ذكر سببا خفيا كسرقة أو وكذا وكذا، يعني في الحكم، وكذا أي في الحكم. ما هو الحكم؟ اقرأ على الهامش. قال ولو ادعى تلفه، نقرأ على الهامش حتى نفهم الحكم، لأنه سيضيف فروعا أخرى مشتركة معها في الحكم. نقرأ على الهامش. ولو ادعى تلفه، لو ادعى الفاعل من؟ المرتهن. ولو ادعى أي المرتهن تلفه، ضمير يعود على الرهن. ولو ادعى أي المرتهن تلفه أي الرهن ولم يذكر سببا لتلفه أي الرهن، صدق أي المرتهن بيمينه، بيمين نفسه، بيمين المرتهن. يبقى الحكم إيه؟ ما الحكم؟ عبد الرحمن سبي، ما الحكم في هذا الفرع؟ قرأنا الآن جملة، فأين الحكم فيها؟ ما الحكم؟ ما الحكم؟ الحكم ده عبارة عن جملة، فلما تقول الحكم المرتهن يبقى يعني خراب ديار، موت وخراب ديار معه، لأن احنا مش فاهمين حتى السؤال. لما بنسأل ما الحكم؟ الحكم ده عبارة عن جملة مفيدة، فلما تجيب عن الحكم بمرتهن مفرد يبقى المسؤول نفسه غير مفهوم. ما الحكم؟ يعني ما النتيجة المترتبة على القضية المدعاة، على السبب المدعى، على الصورة المفترضة. ما الحكم؟ نقرأ العبارة مرة أخرى. ولو ادعى أي المرتهن تلفه أي الرهن ولم يذكر أي المرتهن سببا لتلفه أي الرهن، صدق بيمينه. فين الحكم؟ إيه الحكم في هذه المسألة، في هذا الفرع؟ محمد فين الحكم؟ انت لسه هتحكي الحكم ايه؟ اسكت لو سمحت. فين الحكم؟ اللي قرأناها دوت، الجملة التي قرأناها اين الحكم فيها؟ هو ده، هو ده، هو ده الحكم. نعم تفضل. اليمين. اسكت. ايوه كده، صدق بيمين. ايه اليمين؟ يمين ايه؟ الحكم. القاضي يعمل ايه؟ ادعى، يبقى في دعوة، يبقى في قضاء، يبقى في نزاع. القاضي يعمل ايه؟ يحكم، يقول ايه؟ انت هتقول الجملة تاني، تقول لو ادعى. القاضي يحكم، يقول ايه؟ ادعى يعني في دعوة، يعني في نزاع بين خصمين ارتفع الى القاضي. ماذا يفعل القاضي؟ كيف يتصرف القاضي؟ يصدق من؟ يطلب بينة ولا يكتفي بالأيمانات؟ وإذا وجه اليمين يوجهه لهذا ولا لهذا، للراهن ولا للمرتهن؟ ماذا يفعل؟ ما الحكم؟ صدق بيمينه. صدق من؟ صدق من؟ المرتهن بيمينه. هو ده الحكم اللي هو جواب الشرط. فإن ذكر سببا ظاهرا، فإن ذكر من؟ المرتهن. فإن ذكر المرتهن سببا ظاهرا، سببا ظاهرا لإيه؟ للتلف، صح؟ لم يقبل إلا ببينة، يبقى الحكم إيه؟ لم يقبل إلا ببينة، يعني لا يصدقه إلا ببينة. يعني إيه بينة؟ ها؟ بينة يعني إيه؟ ما؟ لا لحن ظاهر. إيه؟ لحن ظاهر سليم. بينة، ما معنى البينة؟ شاهد يعد. بينة إلا ببينة يعني بشاهد يعد. فذكر الشارح كم فرعا يا أستاذ حمزة؟ فرعين. فسيفصل الآن الشيخ المحشي ويعدد فروعا قياسا على الموجود، سيذكر ما لم يذكره الشارح. نقرأ ماذا قال المحشي على ذلك. ولو ادعى أي المرتهن تلفه أي المرهون ولم يذكر سببا أي لا ظاهرا ولا خفيا، فصله. لم يذكر سببا، ماذا تقصد بالأسباب؟ أسباب الظاهرة للناس المعروفة الجلية التي يعرفها القاصي والداني، ولا الخفي الذي لا يعرفه إلا هو أو بعض الناس؟ قال سواء أكان هذا أم ذاك، أي لا ظاهرا ولا خفيا، لم يذكر شيئا من الأسباب. وكذا يعني في الحكم، وكذا يعني في الحكم، الحكم الذي ذكره الشارح يأتي في هذا الفرع الذي لم يذكره الشارح أو لم يفصل فيه الشارح. وكذا أي في الحكم. ما الحكم؟ صدق بيمينه. يبقى إذا لم يذكر سببا لا ظاهرا ولا خفيا صدق بيمينه. وكذا يعني يصدق بيمينه إذا ذكر سببا خفيا. ما مثال السبب الخفي؟ سارقة. مثال آخر، غصب. أو ذكر سببا ظاهرا ليس خفيا، عرف هو دون عمومه، ذكر سببا ظاهرا كحريق، التلف بحريق. السرقة خفية، الغصب خفي، حتى لو كان سببا ظاهرا عرف هو دون عمومه. عرف هو دون عمومه يعني فعلا الناس عرفته لأنه حريق لا يخفى، ولكن لم يعرف عمومه، يعني عرف أنه أصاب هذا الدكان، هذا البيت، هذا الشارع، ولم يعرف أنه عم وطن. عرف هو دون عمومه. وكذا أبو قال أو ذكر سببا ظاهرا عرف هو دون عمومه، يبقى أيضا في نفس الحكم يصدق بيمينه. أو اسكت يا محمد، لم نقرأ لسه. أو عرف هو أي السبب الظاهر وعمومه. عرف هو أي السبب الظاهر وعمومه، عرف أنه عم وطم، أصاب الشوارع والمحلات والدكاكين والبيوت، ومنها بيت هذا المرتهن أو دكان هذا المرتهن. قال واتهم بأن احتمل أنه نقله قبل التلف فسلم. احتمال أنه يكون قد نقل هذا المرهون، هذه العين المرهون، العين المرهونة نقلها قبل التلف فسلم. في تهمة، الحكم صدق بيمينه. يبقى الحكم واحد في كل هذه الفروع التي لم يذكر تفصيلها الشارح، الآن المحشي يفصلها، يقول أن الحكم واحد في هذه كلها. قال فإن لم يتهم، لم يحتج إلى يمين، أو لم يحتج إلى يمين، في الفرع الأخير، الفرع الأخير الذي عرف هو أي السبب الظاهر وعرف عمومه، ولكنه لم يتهم، فيكتفى بتصديق المرتهن ولا نحتاج أو لا يحتاج القاضي إلى تحليفه، لا يحتاج إلى يمين المرتهن. قال: فإن ذكر سببا ظاهرا لم يعرف هو ولا عمومه، لم يعرف السبب الظاهر، قال حريق والناس لم تعرف حريقا لا عنده ولا أنه عمى، لم يعرف هو أنه أصاب دكان هذا الرجل أو بيت هذا الرجل ولا أنه عمى وكان ليس خاصا، احتاج إلى بينة. الحكم هو الحكم، ماذا يفعل القاضي؟ احتاج إلى بينة على حصوله وإلى يمين على تلفه، يبقى لا يكتفي بتصديقه وإنما يقول له ائتني ببينة على حصوله، لأنه إيه يدعي سببا ظاهرا، بيقول حريق ولم يعرف الحريق رغم أنه سبب ظاهر، كان المفترض أن الناس تعرف ذلك فلم يعرفه أحد، ولم يعرف أنه عم فشمل دكان فلان، فنحتاج حينئذ إلى بينة. لا، ده كده نحتاج إلى بينة، لا نكتفي بتصديقك. لما انتهي من كلامي ارفع، لما أقول مين عنده سؤال يرفع إيده اللي عايز يسأل. قال: فإن ذكر سببا ظاهرا لم يعرف هو ولا عمومه احتاج إلى بينة على حصوله ليس فقط، قال: وإلى يمين على تلفه، يبقى يأتي بشهود على أن الحريق قد حصل مثلا من أسباب الظاهرة، وإلى يمين على أنه تلف بهذا، أن المرهون يعني تلف بهذا إيه؟ بهذا الحريق، كما ذكروه في مبحث الوديعة، كما ذكروه أي فقهاؤنا في مبحث الوديعة. إذن هذه الفروع بكمالها وتمامها موجودة أيضا في تلف الوديعة عند الوديع، عند المودع. إذا ذهبت إلى فصل الوديعة أو كتاب الوديعة تجد أن نفس الفروع موجودة هناك، وفعلا في بعض كتب الشافعية مثلا كتاب الإقناع، في كتاب الرهن لا تجد عنده هذه الفروع، وإنما موجودة بتمامها في كتاب الوديعة، فيتصرف المصنفون. هنا ذكرها مقدما في كتاب الرهن، وفي كتب أخرى ذكروها مؤخرا في كتاب الوديعة، بجامع أن المرهون عند المرتهن أمانة عنده كما أن الوديع عند الوديع أو عند المودع أمانة عنده. فأذكرها هنا وهناك قل سبقت، أو أذكرها هناك وهنا قل ستأتي. خلاص، لسه لم ننتهي. صدق بيمينه أي ولا يضمن، صدق بيمينه الحاكم القاضي يقول له إيه؟ احلف ولا ضمان عليك، وهذا مخالف لما عليه الضمان، مخالف لما يكون وضع الشيء على الضمان. قال: وإلا فالضامن كالغاصب والمستعير يصدق بيمينه في دعوى التلف، ولكنه يضمن، لكن يضمن إذا كان الشيء موضوعا عند الشخص على الضمان كالإعارة والغصب، فإذا ادعى التلف يصدق بيمينه ولكن يضمن. خلاص، احنا صدقناك أنك لم تتعد، لكنك تضمن لأنك وضعت يدك عليه، إما بغير حق كالغاصب، وإما بحق ولكنك كأنك تعهدت بأن تضمن ما يحصل عندك كالمستعير. المستعير أخذها بحق، لم يتعدى في أخذها من يد المعير، ولكنه وهو بيستعير هذه العين المستعارة كأنه يقول: إذا حصل لها أي شيء ولو بغير تفريط مني ولا تعد ولا تقصير ولا إهمال فسأضمن. هذا هو عقد الاستعارة، هو كأنه يقول كذا، لأن عقد الاستعارة مبني على الضمان. فبيقول: إذا تلفت العين عند المستعير والغاصب ممن يده يد ضمان والدعى دعى يعني على طول لا بينة، بدام الدعى يبقى ليس هناك بينة وإلا فلا حاجة إلى الدعوة أصلا. الدعى يعني ولا بينة، يصدق بيمينه في دعوى التلف لكنه يضمن، لكن هنا قال يصدق بيمينه ولا يضمن لأن يده يد إيه؟ لأن يده يد أمانة. قال فإن ذكر سببا ظاهرا، ده سبق في كلام المحش، سبق في كلام المحش، فإن ذكر المرتهن سببا ظاهرا أي لم يعرف هو ولا عمومه لم يقبل إلا ببينة أي ويمين كما علم مما مر. فنرسم هذا على السبورة، نحاول أن نرسم هذا على السبورة ثم نستمع إلى الأسئلة لمن له أسئلة. عندكم قلم؟ عندي الحمد لله. أجيب ألم هي رصاص ولا ألم جاف؟ أول هل ذكر سببا؟ لا ذكر سببا. هل السبب خفي ولا ظاهر؟ والظاهر عرف هو دون عمومه. طيب نقرأ العبارة مرة أخرى. ولو ادعى أي المتهم تلفه أي المرهون ولم يذكر سببا، هو الأول ولم يذكر سببا لا ظاهرا ولا خفيا وكذا يعني بالحكم، إن ذكر سببا خفيا كسرقة، ذكر سببا خفيا كسرقة مثله الغصب أو ذكر سببا عرف هو دون عمومه، ذكر سببا يعني ظاهرا سبب أو ذكر سببا ظاهرا عرف هو دون عمومه أو يعني برضو نفس الحكم، أو عرف هو وعمومه واتهم بأنه احتمل أنه نقله قبل التلف فسلم، يبقى هذا الأخير سنقسمه إلى قسمين، قسم اتهم فيه وقسم لا. هذه الفروع الأربعة، واحد اثنان ثلاثة أربعة، حكمها واحد أنه يصدق بيمينه. نعم. سناتي لها. بس المهم ننتهي من الأربعة دي. انتظر علي بارك الله فيك. حاضر. قال أو ذكر سببا ظاهرا أهو عرف هو دون عمومي أو عرف هو وعمومه بأن واتهم. حاضر اتصل علي بس. حاضر أنا أفهم أنا الأول بعد كده أقول لكم صح أنتوا غلط بس أفهم أنا الأول خلاص. هي قالت كده بس سيبني أفهم بس. فإن ذكر سببا ظاهرا لم يعرف هو ولا عمومه أو ذكر سببا ظاهرا عرف هو دون عمومه أو عرف هو وعمومه واتهم بأن احتمل أنه نقله قبل التلف فسلم. فإن لم يتهم لم يحتج إلى يمين. فإن ذكر سببا ظاهرا لم يعرف هو ولا عمومه احتاج إلى بينة. يبقى حنقسم من هنا. هنا نقول عرف هو دون عمومي. هنا لا اللي هو الأخير فإن ذكر سببا ظاهرا لم يعرف هو ولا عمومه احتاج إلى بينة. الحكم هنا إيه؟ احتاج إلى بينة ويمين. وهنا في تفصيل أو ذكر سببا ظاهرا عرف هو دون عمومه وفق لما ذكره في هذه السطور. خلينا نقرأ مرة أخرى. ولو ادعى أي متهم، امشي معايا على الخريطة لو سمحت، انتهيت من الرسم عشان نمشي مع الخريطة، نمشي القراءة مع الخريطة. انتهيت من الرسم، نقرأ. طيب، ولو ادعى أي متهم تلفه أي مرهون ولم يذكر سببا لا ظاهرا ولا خفيا، الحكم صدق بيمينه. قال وكذا إن ذكر سببا، كذا يعني في الحكم، إذا إن ذكر سببا خفيا كسرقة وغصب صدق بيمينه، أو ذكر سببا ظاهرا عرف هو دون عمومه، عرف هو دون عمومه، عرف هو دون عمومه، كذا يعني صدق بيمينه، أو عرف هو وعمومه، عرف هو وعمومه، عرف هو وعمومه، أو عرف هو وعمومه واتهم، عرف هو وعمومه واتهم، أيضا الحكم صدق بيمينه. كيف اتهم؟ مثال للتهمة، قال بأن احتمل أنه نقله قبل التلف فسلم، فإن لم يتهم، لم يتهم صدق بلا يمين، فإن لم يتهم لم يحتج إلى يمين. فإن ذكر سببا ظاهرا لم يعرف هو ولا عمومه احتاج إلى بينة، صدق يعني ببينة على حصوله وإلى يمين على تلفه، صدق ببينة ويمين، لابد أن يأتي ببينة ويمين. إذا هنا ظاهر لم يعرف هو ولا عمومه، عرف هو هنا لم يعرف ولا عمومه. هذه تقريبا خلاصة ما في هذه السطور. ها نسمع الأسئلة، تفضل. يا وحده الفرع اللي هو المكتوب بالاحمر اللي هو لم يعرف هو ولا عمومه اللي مكتوب بالنيران، مش ممكن يعتبر اللي هو السبب الظاهر وكان الظاهر يعني عسين ولم يعرف هو ولا عمومه كانه سبب خفي، يبقى ينطلق عليه نفس الحكم انه لم يعرف السبب ولا العموم، فكانه يعني في زي الخفي بالضبط. بالضبط ازاي بقى؟ ده هو لانه لم يعرف بيتكلم يعني على سبب ظاهر، بيقول لي ده تلف بحريق، حريق الحريق ده لا يخفى على احد، فلا عرف لا هو انه حصل في بيته ولا انه هو عم المكان، يعني هو يسكن في حي مثلا الأزهر، فقال لي انه حصل حريق في بيتي اللي في حي الأزهر، واحنا لا عرفنا ولا سمعنا ولا قيل ولا شيع ولا يذيع بانه حصل في بيته ولا في حي الأزهر باكمله اي حريق، ولا تحركت المطافي ولا طلبوها ولا سمعنا سرينة المطافي ولا اي شيء. فبعد هذا السبب المدعى الظاهر الذي لم يسمع به احد يصدقه بلا بينة، لا هات بينة بقى، انت تدعي سببا ظاهرا، لو ادعيت سببا خفيا معلش، لو ادعيت سببا ولم تقل انه خفي ولا مش خفي معلش، لان الاصل انه هو يده امانة، يده امانة، والاصل انه مستأمن، بمعنى انه الاصل انه لم يدعي لم يتعدى ولم يهمل، الاصل في المسلم البراءة، لما يقول انا لم اتعدى يصدق لا يحتاج إلى بينة، لأن يدي معنى يدي يد أمانة، يعني أنا مصدق، إلا أن يأتي الخصم ببينة بقى، الخصم هو اللي يأتي ببينة، لا يا حضرة القاضي ده أتلفها متعمدا، ده قصر فيها، ده أهمل، لكن لا بينة يصدق، يصدق ليه؟ لأن يده يد أمانة، يد أمانة يعني الأصل فيها أنه لا يضمن إلا بتعد أو إهمال بتقصير، وهذا يحتاج إلى بينة من المدعي، بينة على المدعي، من الذي يدعي عليه أنه أهمل أو قصر أو تعدى؟ المودع أو الراهن، لكن أنا من غير تهمة أنا أمين. أمين يعني لم لا لا أضمن إلا ببينة، بينة على تقصيري أو ادعاء أو إهمالي. فقالوا لي له لماذا تلف؟ والله حصل في سبب، في سبب كده تلف منه، لا يكلف بأن يأتي بالسبب، لكن لو هو قال سببا على يعني ظاهر جلي لا يخفى على أحد يحتاج إلى بينة. فإن سكت ولم يذكر سببا يصدق بيمينه، فإن ذكر سببا خفيا يصدق بيمينه، إن ذكر سببا خفيا عرف هو دون عمومه يصدق بيمينه، ذكر سببا خفيا حتى ظاهرا عرف هو وعمومه ولكنه متهم يصدق بيمينه. يعني نمشي بالترتيب كده لو سمح، نمشي بالترتيب. لماذا يصدق ولماذا نحتاج إلى اليمين؟ لابد أن نسأل أنفسنا لماذا يصدق. الحكم يصدق بيمين. لم يذكر سببا يصدق ليه؟ عندنا حكمان، تصديقه وطلب اليمين منه، لا يكتفى بالتصديق فقط. لماذا يصدق في حالة الأولى التي لم يذكر فيها سببا؟ لأن يده يد أمين، يصدق خلاص. كان لو كان للمدعي الراهن بينة فليأتي بها، لم يأتي ببينة يبقى نكتفي بتصديقه لأنه لم يذكر سببا. فلماذا نستحلفه؟ لماذا نستحلف القاضي؟ لأنه لم يذكر سببا، كان حقه أن يذكر سببا. فلما لم يذكر سببا نستحلفه على أنه فعلا حصل وأنه تلف بهذا السبب، ولا نكلفه، لا يطالب القاضي يقول له ما هو السبب، لا يحتاج القاضي، لا يحتاج إلى أن يذكر له أو يسأله أو يطلب منه أن يذكر السبب. إذا قال تلف بسبب ما يصدق، ولكن احلف على هذا، اقسم على هذا خلاص. لماذا يصدق؟ لأن يد أمانة. ولماذا يستحلفه؟ لأنه لم يذكر سببا معينا. طيب، ذكر سببا ولكنه خفي، سرق يا حضرة القاضي، غصب يا حضرة القاضي، أيضا يصدق. لماذا؟ لأن يده يد أمانة، وبيمين لأنه قد يكون كاذبا في ذلك، لأنه ذكر سببا قد يكون فيه كاذبا خفي مش عارفيه. طيب، ذكر سببا ظاهرا عرف هو دون عمومه، في عارفين ان في حريق حصل، بس عنده ولا مش عنده الله اعلم. سمعنا اصوات المطافي بس لا ندري هل كانت في حي الازهر ولا في حي الدراسة اللي بجوار الازهر. يصدق لأن يده يد أمانة، لأن يده يد أمانة، وبيمينه لأنه لأننا لم نعرف فعلا أصاب حي الأزهر ولا لا، فيصدق بيمينه. عرف هو وعمومه فعلا عم الأزهر ولكنه متهم، عرف هو، نحن متأكدون أنه أصاب حي الأزهر حريق، ومن المفترض أن بيته من ضمن البيوت تقدر الله يعني، ولكنه متهم. وصور لي كيفية الاتهام، قالوا في احتمال ان يكون فعلا مع الحريق ده كان في مدة تسمح له بنقل العين المرهونة وسلامتها، خلاص حنصدقه لان يده يد امانة ولكنه يحتاج الى يمين لوجود التهمة. اما مع عدم وجود التهمة فلا حاجة لليمين خلاص، لان السبب ظاهر ولانه عام عرف هو وعمومه، وهو أحد بيوت أحياء الأزهر الذي عرف. لماذا يقسم؟ خلاص يصدق فقط، يكتفى بتصديقه ويحتاج إلى يمين. لكنه ذكر سببا ظاهرا حريق لم يعرف ولا عمومه، لا عرفنا به ولا سمع به أحد، لا في الأزهر ولا في الجمالية ولا في الدراسة ولا في أي شيء، وده سبب جلي ظاهر، فلا يحتاج إلى بينة، يحتاج إلى بينة على حدوث الحريق ويمين على تلفه بالحريق، يعني يمكن يحصل الحريق ولا يتلف، فيحتاج إلى بينة على حدوث الحريق الذي لم يعرف هو ولا عمومه، ويحتاج إلى يمينه على تلف العين المرهونة بهذا الحريق المدعى الذي ليس لنا ليس لنا شيء في تصديقه إلا مجرد شاهدين. فكيف عليك يأتي بالبينة والسبب لم يعرف ولا عم. لم يعرف من قبلنا، لم يعرف من قبلنا، هو يأتي ببينة ويتحمل الشهود الـ الـ الـ من أين؟ لا ما لا يعرف، لا لا يعني لم أحد يرى، لا أحد يرى، لا أحد، زي ما في بينة أو لا أحد في العموم، لا أحد في عموم الناس. لما حضرتك السرينة بت بت بتمشي على السيارة، تمشي الحريق أو النجدة، لا يكاد لا يعرف أحد، كل الأحياء اليقظين يسمعون هذا. فنأتي بالبينة، بينة لابد أن تكون عدوه، وبغير البينة كل الناس يعرفون، الصالح والطالح والمسلم والكافر. هنا لا نحتاج إلى إلا إلى مسلمين أو مسلم رجل وامرأتين مسلمين يعني من عندي يأتي به، نقول عرفه خاص، خلاص هات هات الخاص. لكن المعرفة يعني العموم والخموم، العموم والخموم، عرفة يعني عامة كل الناس في الأزهر. لو صارت الآن سرينة كل الجالسين في الأزهر سيسمعون، الذي يصلي والذي يقرأ القرآن والذي يحضر الدرس والذي يتأمل والذي يذكر، كل الناس تسمع، المسلم والكافر، الصغير والكبير. فعرف، عرف يعني معناه في عموم. القاضي حينئذ يا أخوانا لا يحتاج إلى أن يأتي بشهيد، ما هو عارف، لأن ده درجة البراءة، الأمر طم وعم وساد وذاع وشاع وتناقلت مكالمات الأنباء الأجنبية والعربية وكل شيء. لكن هنا الأمر ضيق، حصل حريقة، طب هات البينة، لأننا لم نسمع بهذا، القاضي نفسه ده لم يسمع بهذا. سؤال ثاني، لم يستطع لا يكفي اليمين في الاثنين، لا هو الحكم هو ده، يعني لم يتم ببينة في لا خلاص لم يستطع لا يكفي اليمين فيضمن ده يضمن. لم يستطع أن يأتي ببينة فيضمن، أتى ببينة ولم يقسم فيضمن. ما ليه معنى الحكم ده؟ حكمت المحكمة حضوريا على فلان الفلاني بأن يأتي ببينة وأن يقسم، بين على حدوث الحريق وقسم على كذب بالحريق، أدي حكم المحكمة. فلم لم يحكم، لم يقص، او لم يأتي بينة، يبقى يضمن، حكمت المحكمه بالضمان، ما ينقسمش الحكم. ازاي ينقسم الحكم؟ يعني يمينه على التلف غير بينته على الـ على الـ كيف ينقسم يعني؟ يعني يعني يقبل انه تلف لانه حقق. هو ماذا فعل؟ اتى بينة ولا اخ ولا حد؟ لا لم يأتي ببينة، لم يأتي ببينة، لم يأتي، يبقى مفيش الدعوة، ذهبت، ذهبت الدعوة، الدعوة أنه حصل حريق ولم يأتي ببينة، يبقى خلاص لا يحتاج اليمين أصلا بعد. ها إذا حرق بيت رجل وعرف جميع أهل الحي أنه حرق، هل يطلق على ذا عرف عموما؟ صح. نعم. كتبنا العنوان الرئيسي إدعاء كلام، كتبنا في مرعين الجو لم يذكر سبب وسبب سبب، ذكر سبب الله، مش مشكلة يعني، اعمل الخريطة كما تعجبك، مش مهم، المهم تكون انت فاهم بس. نعمل الخريطة، الشيخ عبد المنعم بيقول نعمل الخريطة، ذكر سبب الله سيان يعني بسيطة. نعم. طب ما المعنى عارف هو فقط؟ عارف هو عارف الأشقة فرقت وعرف جميع الحي أنها، لا لا لا، عرف الحريق ولم يعرف أنه عم، حكيت أنا والله، عرف أن في حريق ولم نعرف أنه عم المكان، في حريق آه شايفين النار طلعه بس ما عمتش المكان، لم تعم حي الأزهر. فيا ترى الحريق ده في بيته ولا في بيت جاره؟ في حي الأزهر، لكن هل عم حي الأزهر؟ لو عم حي الأزهر يبقى أكيد بيته من ضمن البيوت المحروق، لكن الحريق المتصاعدة المتصاعدة ألسنة لها بهدية في حي، في بيت من بيوت الأزهر، في شارع من شوارع الأزهر، فلم يعرف عمومه. بالعكس هل ممكن صحيح؟ ممكن لا يعرف السبب لكن يعرف العموم لما بيحدث هذا؟ إزاي يعني؟ لا أنا بقول هذا في تفصيل. إزاي يعني؟ أنا هنا بتهمك إزاي؟ صورها لي. لا يحصل. لا لا. صورة يا لا يعرف، لا يعرف إنه. صورة مش خلاص عرفت العنوان، ما هي الصورة؟ الله يبارك لك يا رب. لما أحد يعرف الحريق يعني، ولكن عرف وامتد إلى الشيء الذي فيه المكان المرمون يعني الحرارة لم يعرف بالحريق وامتد. أنا بقول إحنا ما هذا يعني سورة نضح خطأ نضح. الحمد لله. اتسأل عليها لي طيب. هل نحصل بين على الشهرين؟ أي كلام. هل نحصل بين على الشهرين وممكن تكون أعم من ذلك؟ لا بل بينها معناها في كتب الفقه الشاهدات. مش أعم من ذلك. حتى والحتى بأشياء أخرى مثل الكبيت في أفريقيا. يعني أنت بأشياء أخرى ماشي. لا تسمى بينة هذه تسمى قرينة. قرينة يقبلها القاضي أو لا يقبلها القاضي. البينة معناها الشاهدات ده في الفقه غير البينة في كتب القضاء والمشهور في البلوريات البلوسية والحاجات اللي زي. نعم. سليمة من التلف احتمل أنه أو يعني احتمل ان العين المرهونة تكون منقولة. في احتمال ان يكون في مدة حصل فيها نقل للعين المرهونة. صدقناك ان في حريق وكل حاجة وانه عام المكان وبيتك من ضمن البيوت المحروقة كل ده متأكدين منه وشفنا البيت محروق وكل حاجة والاساس محروق لكن كان في مدة اتنقلت فيها الاشياء. انت راجل متهم في هذا في لوس يسمونه اللوس. ممكن نقول في هذه الصورة أنه متهم بمجرد النقل؟ لا يعني إيه بمجرد النقل؟ إحنا مش عارفين النقل ونقاش إحنا عارفين النقل ما كان الموضوع انتهى. ده تهمة تهمة يعني لا دليل قوي لا بينة. في تهمة تهمة يعني في شاهد واحد من الشاهدين. تهمة يعني في لوس. تهمة يعني في قرينة لم تترقى إلى مستوى البينة الشاهداء العدل. النقل عرف ازاي يا محمد يا ابن جاد؟ عرف ازاي انه في نقل؟ لو في نقل ما خلاص ما فيش تهمة بقى. لو يبقى خلاص يبقى هو كذاب البعيد. يعني بعد ما خلاص جبنا وصورنا بالفيديو وجاء عشرة قالوا انه هو نقل يبقى لسه هنتهمه؟ ما خلاص ده متهم ده كذاب. القاضي يقول له اطلع بره يا كذاب احبسه يعني في حاجات وحشة حطه في قط الفيران يضربه بالعصاية. مش ممكن مش ممكن. نعم. طب لماذا ذكر المحشي لم يعرف هو ولا عموم؟ لماذا لم يكتفي بقول لم يعرف خالص؟ هل في يعني فائدة من الوقت؟ كلام حضرتك انه في كلمة لم يعرف خلاص تؤدي الى ان العموم لا يعرف. فلماذا قال لم يعرف هو ولا عموم؟ ولو عرف خلاص مش هيك ما يكفيش لازم يعرف عدم العموم لان يعني ربما كده احنا قلنا اتفقنا في التي لا يعرف السبب فكيف يعرف العموم؟ لما قلت هذه الصوره المستحيله دي او الخطأ يعني فلماذا لم يكتفي بقوله لم يعرف؟ لماذا ذكر هل في لو ذكر لو عرف العموم قد يكون بيته من ضمن البيوت المحروف يعني ممكن لا يعرف والعموم يعرف؟ ده توضيح بس توضيح. ها في سؤال يعني كان المفترض ان حضراتكم تعملوا لنا الخريطه دي قبل ما تجتهروا الدرس وتعملوا الخريطه تكونوا جاهزين بالمناقشه قبلها ان كان في مناقشه وهكذا لكن لا حياه لمن تنادي. وصلنا الى قوله فإن ذكر سببا ظاهرا لم يعرف هو ولا عمومه احتاج إلى بينة على حصوله ولا يمين على تلفه كما ذكروه في مبحث الوديعة. صدق بيمينه أي ولا يضمن وإلا فالضامن كالغاصب والمستعير يصدق بيمينه في دعوى التلف لكن يضمن. فإن ذكر سببا ظاهرا أي لم يعرف هو ولا عمومه لم يقبل إلا ببينة أي ويمين كما علم مما مر. طيب كلام جديد. ولو ادعى المرتهن وكذا لو ادعى المستأجر رد العين المؤجرة أو المؤجرة كلاهما صحيح أن أجره أو أجره. أجره يبقى مؤجرة أجره يبقى مؤجرة. وكذا لو ادعى المستأجر بجامع إيه؟ أن يدهما يد أمانة المستأجر يده يد أمانة على العين المستأجرة والمرتهن يده يد أمانة على العين المرهونة. لذلك لو ادعى أحدهما، لو ادعى المرتهن، وكذا لو ادعى المستأجر رد العين المؤجرة على المؤجر المالك يعني، لم يقبل إلا ببينة. ليه؟ لأن الأصل أن العين تحت يدهما المرتهن، الأصل أن هو اليد العين المرهونة تحت يده. صحيح ممكن أن هو يأذن للراهن أنه يأخذها يستعملها، لكن ده خلاف الأصل. وكذلك المستأجر، الأصل أنه هو يده على العين المستأجرة. وصحيح أن المؤجر المالك قد يسترد في وقت الاستئجار، في زمن المدة المستأجرة قد يستردها لشيء أو لآخر، يصلح العين يتنفع بها بإذن المستأجر قد، لكن الأصل أنها تحت يد المستأجر. فلذلك دعوى الرد لابد لها من بينة لو حصل النزاع، كل ده لو حصل النزاع. وكذا لو ادعى المستأجر ورد العين المؤجرة على المؤجر لم يقبل إلا ببينة، يعني كل ده في النزاع. قال وهذان مستثنيان من تصديق الأمين في دعواه الرد على من ائتمنه. ولذلك يقولون في ضابط ذلك، ضابط يبقى يحتاج إلى اقتناص وتلوين ووضع خط وافعل فيه شيئا ما يدل على اهتمامك بالضابط. كل أمين ادعى الرد على من ائتمنه صدق بيمينه إلا المرتهن والمستأجر، زاد بعضهم والملتقط. ليه بقى؟ لماذا استثني هؤلاء الثلاثة المستأجر والمرتهن والملتقط استثنوا من الضابط العام؟ أن الأصل أن الأمين لو ادعى رد الأمانة صدق بيمينه. هؤلاء الثلاثة لا بد من بينة. قال لأن كل منهم قبضه لغرض نفسه، بخلاف ما لو ادعى الرد على غير من ائتمنه كوارثه فلا يصدق إلا ببينة. يبقى الوديع، وديع مودع، يعني ادعى حصل نزاع بينه وبين المودع، المودع قال لم تردها العين المودعة، والوديع قال بل رددتها، فتنازع وارتفع إلى القاضي. القاضي ماذا يفعل؟ يصدقه بيمينه. طيب مرتهن وراهن، الراهن ادعى أن المرتهن لم يرد العين المرهونة، والمرتهن قال بل رددتها، واختلف وتنازع ولا دليل لأحدهما، فما فارتفع القاضي. ماذا يفعل القاضي؟ والأولى السورة الأولى قلت صدق بيميني، وهنا أيضا صدق بيميني، لا فرق يعني. اسكت يعني اسكت. وديع ادعى أنه رد، والمودع قال لن ترد، ارتفع إلى القاضي، فالقاضي ماذا يفعل؟ ماذا يحكم؟ راهن ومرتهن اختلف في الرد فارتفع إلى القاضي، القاضي ماذا يفعل؟ تفضل اتكلم. يطلب يمين والوديع كذلك. تفضل ثنائي بينة ويمين، أي كلام. مش ممكن البينة تأتي مع اليمين، مش ممكن في الدنيا كلها البينة تأتي مع اليمين أبدا في أي قضية من القضايا. مدام في بينة يبقى نحتاج إلى يمين، مدام في يمين نحتاج إلى بينة. مش ممكن. أتيت بصورة رائعة. اسكت اسكت اسكت اسكت، بارك الله فيك. تفضل. نعم سؤال، سؤال هو ده السؤال، هو ده السؤال. نعم تفضل. في حالة الوديع يقبل قوله يصدق بيمينه صح، وفي حالة المرتهن يقبل قوله ببينه، لابد من بينه. يبقى في حالة الوديع يكتفى باليمين ولا يحتاج إلى بينة، وإنما في حالة المرتهن يحتاج إلى بينة. الفرق بينهما كما قال محمد أن المرتهن أخذه لحق نفسه، المرتهن واللقيط، والمستأجر أخذ العين محل النزاع لحق نفسه، المستأجر ينتفع بها، والمرتهن أخذها وثيقة للدين، واللقيط أخذها لأنه لما لن يجد، إذا لم يجد الذي ضاعت منه اللقطة سينتفع بها، من حقه شرعا أن ينتفع بها بعد أداء الشروط المطلوبة منه بتعريفها سنة، فأخذها لحق نفسه. أما الوديع لم يأخذ، ده مجرد رجل في حاله فعل كل شيء من أجل المودع، لم يفعل شيئا من أجل نفسه. فإذا إذا ادعى الرد صدق بيمينه، صدق ليه؟ لأنه يدعو أمانة بيمينه. ليه؟ لأنه لا دليل لا بينة. لماذا طلب منه الحاكم البينة؟ لأنه لم يذكر سببا، لم يشاهد أحد وحصل نزاع، يبقى لابد من البينة من اليمين. نعيد الفروع مرة أخرى لو سمحت، وانتبه أيها النائم، أنا حزين. ولو ادعى المرتهن، كلام الشيخ على الهامش بيقول ولو ادعى الشارح، ولو ادعى المرتهن رد المرهون على الراهن الحكم ايه؟ القاضي يعمل ايه يا أسامة؟ طيب لم يقبل الا ببينة. فأضاف على ذلك المحشي وقال وكذا، يعني في الحكم، وكذا لو ادعى المستأجر العين المؤجرة او المؤجرة على المؤجر، لو ادعى رد العين المؤجرة على المؤجر لم يقبل إلا ببينة، حكم واحد. قال وهذان، ومعهم كمان اللقطة، وهذان مستثنيان من تصديق الأمين في دعواه الرد على من ائتمنه. يعني الضابط والقاعدة أن اليمين يصدق إذا ادعى الرد على المستأمن، ولذلك يقولون في ضابط ذلك نقطتان: كل أمين ادعى الرد على من ائتمنه صدق بيمينه إلا المرتهن والمستأجر، زاد بعضهم والملتقط. لما استثنوا الثلاثة؟ لأن كل منهم قبضه لغرض، قبض العين، قبض الشيء محل النزاع، قبضه، قبض الشيء محل النزاع لغرض نفسه، بخلاف ما لو ادعى الرد على من ائتمن، على غير من ائتمنه. الأمين اللي احنا بنقول ان القاضي حيصدقه بيمينه فقط ولا يحتاج الى بينة، اذا رد العين المتنازع عليها الى غير من ائتمنه كوارث الوديع، كوارث المودع، عفوا كوارث المودع، لا يصدق إلا ببينة، بخلاف ما لو ادعى الرد على غير من ائتمنه كوارثه. ضمير يعود على من؟ على المودع، على من ائتمنه، على من في الجملة دي؟ على من؟ على غير من ائتمنه كوارثه. ضمير يعود على من ائتمنه، يعني مودع وضع عينا عند مودع وديع، فمات المودع وتنازع ورثته مع المودع، تنازع ورثة المودع مع المودع في موضوع الرد، هل حصل الرد أو لا؟ فادعى المودع الوديع، ادعى المودع أو الوديع، ادعى أنه رده على الوارث، ماذا يفعل القاضي يا أسامة؟ صدقه لكن ببينة، فلا يصدق إلا ببينة لأنه رده على غير. قاعدة بتقول إيه؟ كل أمين ادعى الرد على من ائتمنه، والآن الورثة لم يأتمنوه على شيء، الذي وضعه هو المورث، فالقاعدة دقيقة، كل أمين ادعى الرد على من ائتمنه. فإذا ادعى الأمين الرد على وارث أو وكيل أو ولي، واحد وديع ثم جنة فصار فوضعوا له وليا أو وصيا، يبقى ادعى أنه رده على الوصي أو الولي أو الوارث أو الوكيل، كل هذا يحتاج فيه إلى بينة ولا يصدق بيمينه. قال وخرج بالأمين، كل أمين خرج بالأمين الضامن كالغاصب والمستعير والمستام، فلا يصدق في دعوى الرد إلا ببينة. في حد لي سؤال في حاجة مش مفهومة؟ في صورة الورد كما لم ننظر إلى أصل بأن الميت كان وادعا لذلك شيئا للموت، نظرنا وانتقلنا إلى الورثة مباشرة أنهم لم يضعوا لذلك شيئا للموت، لما لا ننظر إلى الأصل؟ فماذا نفعل؟ ننظر فنفعل إيه؟ ده لفي شوف بيسأل سؤال غريب جدا، بيقول فإذا تلف أوضاع، ده احنا معناش الفرع ده أصلا، ده احنا بنتكلم على الرد، لا تلف ولا ضاع، ده بنقول نرده ولا ما ردوش؟ بيقول أنا رددته، رددته، رديته على مين يا أمين؟ رديته على الورثة. والمين اللي أعطاك الوديعة دي؟ المورث. إذا قال أنه رده إلى المدعى، هو ما ادعاش كده، ده بيدعي أنه رده على الورثة، ده هو نفسه بيقول يا قاضي أنا رديته على الورثة مش على المدعى يعني. كل أمين ادعى الرد على من ائتمنه، على من ائتمنه. طب ما لو المثال اللي معاك لو ادعى ان هو ادى للمورث ما انتهت الموضوع، احنا بنتكلم دلوقتي على بخلاف ما لو ادعى الرد على غير من ائتمنه. فهمت؟ قال واذا قبض، نقرا على الهامش، واذا قبض المرتهن بعض الحق الذي على الراهن لم يخرج أي لم ينفك شيء من الرهن حتى يقضى جميعه أو يقضي أي الراهن جميعه أي الحق الذي على الرهن. الصورة يا أسامة، الدين ألف وفي رهن على هذه الألف، وجاء الراهن ورد 500، رد 700، رد 900، رد 999 وتسعة وتسعين، وبقي واحد، فلازالت العين المرهونة كما هي لا يفك منها شيء في مقابل الذي رد، فيبقى العين المرهونة كلها في مقابل الباقي ولو كان درهم واحد، ولو كان درهما واحدا. الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. قال وإذا قبض إلى آخره هكذا في نسخة وعليها حل الشارح، وفي نسخة قضى وعليها حل الشيخ الخطيب. وعلى هذه النسخة فمعنى قضى أدى، لأن القضاء يأتي في اللغة بمعنى الأداء. طيب، قال ومثل الراهن والمرتهن في ذلك ورثتهما ولو تعددوا. فلو مات الراهن عن ورثة فوفى أحدهم نصيبه لم ينفك شيء من الرهن، كما لو وفى مورثه. بالضبط. ولو مات المرتهن عن ورثة فقبض أحدهم نصيبه لم ينفك شيء من الرهن، كما لو قبضه مورثه. مفهوم ولا مش مفهوم؟ مش مفهوم. طيب، عرفت أنه لو عندنا راهن ومرتهن والراهن أدى بعض الدين، هل ينفك مقابله من الرهن ولا يبقى الرهن كله في مقابل ما بقي من الدين؟ الإجابة يبقى الرهن كله في مقابل ما بقي من الدين ولو كان يسيرا. يقول كذا ورثتهم، كذا ورثتهم ولو تعددوا. فحضرة الراهن مات فورثه ورث متعددون، فأدى بعضهم ما عليه من الدين، خلاص يبقى مات الراهن يعني المدين ووزعوا التركة. لما وزعوا التركة والتركة محملة بالديون، لأن في دين على الراهن الميت المورث إلى المرتهن الدائن، وزعوا التركة فوزعت محملة بالديون، فوزعت على 3، على 2، على 10، يبقى هذا عليه مثلا، وزعت على 10 يبقى هذا عليه عشر الدين، والثاني عشر الدين، والثالث عشر الدين، والرابع عشر الدين، والعاشر العشر الأخير. مفهوم؟ فجاء أحدهم وأدى للمرتهن حق العشر الذي عليه، وجاء الآخر، وجاء الثالث، وجاء التاسع، كلهم أدوا ما عليهم وبقي العاشر لم يؤدي الذي عليه، هل يفتك الرهن ولا لا يفتك؟ لا يفتك الرهن، لأنه بقي جزء من الدين وهو عشر الدين الذي لم يؤديه واحد من الورثة. خلاص. العكس، مات المرتهن فصار ورثته دائنين للراهن، صار ورثة المورث وهو المرتهن صاروا دائنين للراهن، الراهن لسه عايش والمرتهن مات، ورثته صاروا دائنين، وصارت العين المرهونة مسلطة، يسلط حقهم على العين المرهونة لحساب دينهم على هذا الراهن. فقبض بعضهم 10 من الورثة لهم دين مقداره كذا، إذن وزع بينهم، هذا له العشر وهذا له العشر وهذا له العشر وهذا له العشر عند هذا الراهن. فجاء الراهن وأدى لهذا عشره ولهذا عشره ولهذا عشره ولهذا عشره ووزع على 9، وبقي واحد من ورثة المرتهن لم يأخذ حقه من الراهن، فتبقى العين المرهونة لحق هذا الوارث الأخير رقم 10، تبقى العين كلها لحق أحد الورثة الذي لم يؤدي الراهن إليه حقه. هذا ما ذكره. يقول ومثل الراهن والمرتهن في ذلك، في ذلك يعني في الحكم، أنه إذا أدي بعض الدين بقي الجميع لحساب الباقي، بقي جميع الراهن لحساب الباقي من الدين. قال ومثل الراهن والمرتهن في ذلك ورثتهما ولو تعددوا، يعني مش فقط لو كان وارثا واحدا، حتى لو تعددوا. قال فلو مات، صورة للتفريع، صورة على تعدد الورثة، فلو مات الراهن عن ورثة فوفى أحدهم نصيبه، بقي الآخر لم يوفي نصيبه، لم ينفك شيء من الرهن، كما لو وفى مورثه. يعني ايه؟ يعني كما لو وفى المورث نصف الايه؟ نصف الدين بالضبط. مورث وفى نصف الدين، الرهن يبقى جميعه في مقابل نصف الباقي. طيب المورث الراهن مات فورثه اثنان، ادى احدهم نصيبه فبقي الثاني اللي هو النصف الاخر، فيبقى الرهن كله في مقابل النصف الباقي. كما لو وفى مورثه، يعني كما لو وفى المورث نصف قضاه. الراهن هو اللي مات، يبقى المورث مقبض مش قابض. المورث مش هيقبض، ده هيقبض. ده احنا الراهن هو اللي مات، الراهن اللي مات يبقى الورثة ايه؟ الورثة ايضا كأنهم راهنون، اذا هيقبضوا ولا هيقبضوا؟ الوارث الراهن بيقبض ولا بيقبض؟ الوارث الراهن لا بيقبض، بيقبض صح كده. يبقى مش كما لو قبضه مورثه، كما لو أقبضه مورثه. كما لو وفى، أصل في اثنين. هذا النص هنا كما لو قبضه مورثه، ليه لو الجار؟ لا. لا لا، أنت عينك نزلت تحت سطر. أنت عينك نزلت سطر يا أسامة. اطلع من اول، فلو مات الراهن كده بعد الصلاة ان شاء الله. بعد الصلاة للمرتهن وبقي النصف، تبقى العين المرهونة كما هي بكل بباقي الدين، باقي نصف الدين، العين المرهونة بأكملها في مقابل نصف الدين. مثلا يعني ده مثال فقط، لو أدى 19 الدين، لو أدى 1 على 1000 من الدين، وأدى 99 من 100 من الدين، يبقى العين المرهونة على ما بقي من الدين. الراهن مات فورثه اثنان مثلا، فأدى أحدهما ما عليه وبقي الآخر لم يؤدي، تبقى العين المرهونة في مقابل ما بقي. إذا صار هذا مدين للمرتهن بالنصف في مقابل هذه العين المرهونة. ولما تفتك العين المرهونة يأخذها الوارثان. العكس، المرتهن هو اللي مات وارثه اثنان مثلا، المرتهن رقم واحد صاحبنا الوارث الراهن نزال كما هو حي يرزق داخل يضايق الاستاذ ويكدر عيشه، لسه الراهن موجود. فالراهن ادى النصف، انا اللي ادين المكان ادى النصف لاحد الوارثين، وبقي النصف الاخر الوارث آخر لم يؤدي، فتبقى العين المرهونة في مقابل هذا الدين، في مقابل هذا الدين. أسامة معايا ولا نايم؟ طيب العبارة مرة أخرى، ومثل الراهن والمرتهن في ذلك ورثتهما، بعد الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه، ومثل الراهن والمرتهن في ذلك ورثتهما ولو تعددوا. فلو مات، فلو في تفريع على الكلام الأخير، صورة تصوير، فعل التصوير. فلو مات الراهن عن ورثة فوفى أحدهم نصيبه لم ينفك شيء من الراهن كما لو وفى مورثه. ماشي كده الكتاب؟ ماشي معانا سما؟ مش معقول. كما لو وفى مورثه، صح؟ كما لو وفى مورثه ولو مات المرتهن على ورثته. بس بس حط ايدك بقى ولا حط ورقه ولا اعمل اي حاجه. كما لو وفى مورثه، يعني وفى ايه؟ وفى هذا الشيء، هذا الجزء. فلو مات ولو مات المرتهن عن ورثة فقبض احدهم نصيبه لم ينفك شيء من الرهن كما لو قبضه مورثه، كما لو قبض مورثه هذا النصيب. في اي سؤال؟ ما معنى كلمة حل الشارع؟ كلمة ايه؟ حل الشارع يعني الشرح، حل يعني حل الكلمات المختصر اللي في المثل. قوله بعض الحق، إذا قبض المرتهن بعض الحق ولو كان الباقي قليلا لم يخرج أي عن الرهنية، أي لم ينفك. تفسير مراد ما معنى لم يخرج؟ يعني لم ينفك، أراد بالفك، أراد بالخروج الفك. شيء من الرهن أي المرهون، ولو تعدد كثلاثة أعبد رهنهم في صفقة واحدة على دين واحد. يعني المثال معانا أنه اقترض قرضا ورهن في مقابله ثلاثة أعبد ثم أدى بعض الدين، أدى ثلث الدين، هل يأخذ عبدا من العبيد الثلاثة؟ أدى ثلثي الدين، هل يأخذ عبدين من الثلاثة؟ لا، رغم أنهم وحدات مختلفة، عبد وعبد وعبد، جسم كامل منفصل عن بقي، لا، حتى هذا يبقى الثلاثة أعبد في مقابل ما بقي من الدين. أي المرهون ولو تعدد الفاعل إيه يا عويضة؟ أبدا، ولو تعدد ضمير يعود على المرهون، اللي معانا هو الرهن هو المرهون، بس العبارة اللي معانا كده مفيش قصدي، انت نفسك بتغلط الغلطة الغريبة دي كل مرة تقول لي قصدي، مفيش قصدي، الجملة ما فيهاش الرهن، قلت لك مفيش قصدي، النحو والإعراب مفيهوش قصد، القصد ده في المعنى، غير في المعنى زي ما انت عايز، بدل ما بيؤدي إلى معنى واحد أديه بأي عبارة، مفيش حاجة اسمها قصدي. ما انت بتستفيد أخطائك دي اللي بتغلط فيها كل مرة تقول لي قصدي، طب ما انت غلطت قبل كده غلط دول ومناك، وانا بسألك عشان كده، عشان الموضوع ده بعينه. أي المرهون ولو تعدد، أي المرهون تعدد هو أي المرهون، كثلاثة أعبد رهنهم في صفقة واحدة على دين واحد. ليه؟ قال لأن كل منهم ضمير منهم يعود على إيه؟ على الثلاثة أعبد، لأن كل منهم مرهون بجميعه على الشيوع، ولو رهنه عبدين في صفقة واحدة على دين واحد وسلمه أحدهما كان مرهونا بجميع الدين، كما لو سلمهما وتلف أحدهما بعد التسليم. فلو رهنه عبدين في صفقة واحدة على دين واحد وسلمه أحدهما كان مرهونا بجميع الدين كما لو سلمهما وتلف أحدهما بعد التسليم. حد فاهم حاجة؟ حتى حد فاهم حاجة؟ حد فاهم حاجة؟ مش فاهم؟ مفيش حد فاهم؟ يعني ما حدش قرأ. الحمد لله كل الجالسين والجالسات لم يقرأوا الدرس، الحمد لله. قرأت الدرس؟ قرأت الدرس؟ مش كله، أصل الدرس كبير قوي، ده هو أصلا ما المفروض يكون اتقرأ من أسبوعين، لأن احنا عاملين كل شوية نأخره عشان الأسئلة الجميلة بتاعتهم، فحتى السطرين اللي في الدرس ما قريناهمش، قرينا جزء منه، يعني سطر، قريت سطر. ما حدش فاهم حاجة؟ اتفضل اشرح. لو رهنه عبدين، يعني أخذ رهن العبدين في دين واحد صفقة واحدة ثم سلمه أحد العبدين فأصبح ذلك العبد الآخر رهنا لجميع الدين. صح. بيتكلم الآن على رهن لم يتم القبض فيه. احنا قلنا أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض، فمعنا راهن اتفق مع المرتهن على أن يسلم له عبدين في مقابل الدين. طيب اتفقنا، هل الراهن ده يلزم؟ يلزم الراهن ولا لا يلزم؟ حتى الآن يلزم ولا لا يلزم؟ لا يلزم، لأن لم يحصل القبض بعد. اتفقا على أن يدفع له بعبدين رهنا عنده في مقابل الدين ولم يسلمهما بعد، لازم ولا لم يلزم الراهن؟ لم يلزم الراهن حتى يتم القبض. فلما جاء يقبضه سلمه واحدا فقط، يبقى الدين كان 1000 دينار، اتفق على أن يسلمه عبدين في مقابل 1000 دينار كرهن، ولكنه سلمه واحدا فقط ولم يسلمه الآخر، صار الدين كله مرهونا بهذا العبد المسلم، لأنه صار لازما في هذا العبد المسلم. هو ده اللي بيتكلم عليه وبيقيس عليه بعد كده. قال: فلو رهنه عبدين في صفقة واحدة على دين واحد وسلمه أحدهما، يعني لم يقبضه الآخر، كان أي المسلم مرهونا بجميع الدين، رغم أنهم اتفقوا على عبدين. فيبقى 1000 دينار في مقابل، أو العبد الواحد المسلم في مقابل 1000 دينار. قال: كما لو سلمهما العبدين وتلف أحدهما بعد التسليم، برضو نفس الشيء، حصل القبض فعلا العبدين وأحد العبدين تلف، خلاص العين اللي تلفت ذهب عينها، فذهب محلها، فذهب رهنها. هل الرهن كله يسقط؟ لا، ما ظلت عين سليم، عبد من العبدين سليم، تعلق الدين كله بهذه الرقبة، بهذا العبد، بهذا العبد، خلاص. نفس الشيء، انفك جزء من الرهن لا ينفك شيء من الايه، من الرهن ابدا، انفك شيء من الدين لم ينفك شيء من الرهن في مقابل ما بقي من الدين. كل هذا يجمع الثلاثة، ان المرهون مرهون بأكمله في مقابل الدين، يجمع الثلاثة، ثلاث فروع معانا كلها يجمعها أن المرهون الذي تم قبضه فعلا كل جزء فيه مرهون بالدين ولو قل الدين. لذلك يقول كما كما كما كما كما، يعني يجمع بينها الثلاثة، أن أي جزء، أن أي جزء من الرهن مرهون بجميع الدين. يجمع الصور الثلاثة أن أي جزء من الرهن مرهون بجميع الدين، حتى يقضى جميعه أو حتى يقضي جميعه. أي لتعلق كل جزء من الدين بجميع المرهون المقبوض، يعني المرهون المقبوض، كرقبة المكاتب، قياسا على رقبة المكاتب، إلحاقا برقبة المكاتب، فإنه قن ما بقي عليه درهم، قياسا على المكاتب، فإنه قن يعني كامل العبودية ما بقي عليه درهم. معنى عقد كتابة، العبد فيه يذهب ليعمل أو ليتكسب أو لتقبل ذمته المال لنفسه مؤقتا حتى يؤدي أقساط المكاتبة، فأدى قسطا 2 3 4 10 20 وبقي قسط واحد، فهو ما زال قنا ما بقي عليه قسط واحد، ما زال قنا يعني كامل العبودية، مش هو انفك منه أو تحرر منه بقدر ما أدى من أقساط المكاتبة، لا، أدى قسطا 10 وبقي عليه قسط واحد، لا زال كله قنا، لم يتحرر منه بقدر ما أدى أبدا، ما زال كله قنا حتى ولو كان قد أدى معظم الأقساط، لو بقي عليه قسط واحد فكله. ليه؟ لأن كله معلق بكل الأقساط، حريته كلها معلقة بكل الأقساط، فلو أدى بعض الأقساط لا زالت حريته كلها معلقة بما بقي من أقساط. ما هنا في قوله إيه؟ ما بقي عليه. ما ظرفية، ظرفية مصدرية. ما ظرف؟ في حد لي سؤال؟ كما لو سلم الكف إلى الكف، التمثيل ولا القياس؟ الإلحاق والقياس، هو التمثيل هو الإلحاق والقياس، ليش فرق؟ جنان، نوع من الجنان. طب ما هو القياس، ما هو القياس عبارة عن تسبيح وتمثيل، هو هو، مفيش فرق بينهم أصلا. السؤال ليس له معنى. حد لي سؤال؟ ومثل القضاء في ذلك الإبراء والاعتياض والإرث وغير ذلك، فلو تقايل أو تلف العوض قبل قبضه في صورة الاعتياض عاد الرهن، ومحل ذلك إن اتحدت الصفة بأن اتحد الدين والراهن والمرتهن. فلو رهن نصف عبد بدين ونصفه بآخر فبرئ من أحدهما انفك نصفه، ولو رهن عبدهما عند آخر بدين له عليهما فأدى أحدهما ما عليه انفك نصيبه، ولو رهن عبده عند اثنين بدين له ما عليه فبرئ من دين أحدهما انفك قسطه. كلام واضح ولا مش واضح؟ واضح. لو العبد عايز مثلا يقول له نص حر وعايز اعمل نص ربع وعايز عبد ايه؟ العبد عليه دين مغموم عليه دين زي العبد ده كان بارد بسيط مغموم عشان ده عليه دين اللي عليه دين وبعد قال ده اللي عليه العبد ده هنا يعمل ايه؟ احنا هنقول نص حر ونص حر ايه؟ حر ايه؟ ايه علاقة الحرية بالموضوع؟ الحرية؟ هو صاحب الدين هياخد نص حقه، فهو الملك اصلا العبد اذا عايز يستفيد بيه اللي هو ادى اللي عليه هيرجع تاني في ملكه تاني، هيرجع ازاي وعليه برضه ملك تاني ما تنداش يشتيك صاحبه. فين الحريه بقى؟ حريه في صاحبه، حريه في صاحبه في شيخ، حريه في عمل. هو نص بقى حر ونص عليه دين، نص ما بقاش حر، نص لسه مملوك بس زالت عليه من رهنيه. انا لما بدي لك عبد رهن رهن عين مرهونه، عين مرهونه يعني تعلقت حق المرتهن به، تعلق حق المرتهن به. انا لما بحط عند حضرتك عبد، سيبك من التعدد بقى، حطيت عند حضرتك عبد وبعد كده رحت مديك اديت لك الدين، العبد ده بقى حر؟ بقى حر ليك انت، بقى معاك تاني اسمه حر؟ لا يعني بقى معايا كده، بلاش كلمة حر دي، بس حر دي يعني زالت منه العبودية، زال منه القنية. ما اللي معانا حر. انت تتكلم على ايه بالظبط؟ على ان هو في دينين مش دين واحد، دينين متصالين، والعبد واحد من الدينين المعلقين بيه ومرهون عند واحد تاني. حلو. واحد خلص الدين حلو وعايز يستفيد بحقه في العبد. ياخد شريكين، واحد من الشريكين. ايوه. عايز يستفيد بالجزء اللي يجي في العبد. العبد هيعمل ايه؟ واللي هو مرتهن عنده هيعمل ايه؟ ياخد نص يوم. لو مات نص يوم ده يحصل ايه؟ خلاص تلفت العين. طيب. ايه المشكله يعني؟ ما هو لو مات من غير ما يأدي حاجه. العبد انا رهنتك ومات العبد عندي. طيب. مات خلاص هنعمل له ايه؟ نعيط بقى ونحط له عزا وكده. ها؟ مش بذمته. مش عنده يعني لو هتلف. مش بذمته. طيب مات هنعمل فيه ايه يعني؟ تلفت العين. حتى يقضى جميعه أي لتعلق كل جزء من الدين بجميع المرهون كرقبة المكاتب فإنه قن ما بقي عليه درهم. الفرع بيقول إيه؟ الفرع بيقول إذا قبض المرتهن بعض الحق لم يخرج شيء من الدين، لم ينفك شيء من الرهن حتى يقضي جميعه. يقول مثل القضاء في ذلك الإبراء، يعني سواء قضى أو أبرأ، مين اللي هيبرئ؟ المرتهن أبرأ الراهن من الدين، خلاص أبرأه من بعض الدين، بقي الرهن في مقابل ما بقي من الدين. يبقى الصورة اللي معانا راهن مرتهن بعض الرهن بعض الدين للمرتهن. وعندنا عين مرهونة، هل تنفك نصف الدين، نصف العين المرهونة في مقابل نصف الدين الذي أدي، ولا يبقى الجميع؟ يبقى الجميع. طيب يبقى الجميع في مقابل النصف الباقي. طيب الآن المرتهن الصورة الأخرى بيقول كمثل القضاء في ذلك الإبراء. الإبراء يكون من المرتهن. المرتهن قال عفوت لك عن نصف الدين، لما عفى له عن نصف الدين بقي إيه؟ بقي النصف. هل ينفك نصف العين المرهونة في مقابل ما بقي، ولا يبقى الجميع؟ يبقى الجميع. خلاص؟ نعم. مش ايه؟ مش ايه؟ هو ابرأوا عن النصف الاخر. ابرأوا عن النصف مش الاخر. مسألة جديدة. مسألة جديدة. يقول لي ده ابرأوا عن النصف. قال له انت كان عليك 1000، عليك 500 بس. عفوت عن 500، بقي عليك 500 لي. هل ينفك نصف العين المرهونة؟ يبقى جميع العين المرهونة في مقام النصف الباقي. قال ومثل القضاء في ذلك الإبراء، يعني من جهة المرتهن، يعني لو أبرأ المرتهن الراهن من بعض الدين بقي جميع الرهن في مقابل ما بقي من الدين. والاعتياض، والاعتياض، الاعتياض الصورة الأخرى، من المرتهن كان لي عند الراهن 1000، فالراهن أعطاه عقاب عن بعض الدين في عين بعض الدين، قال والله هناخد في مقابل 700 خذ هذه السيارة، أعطاه سيارة عوض عن 700 من الدين وبقي 300. فهل ينفك، هل ينفك جزء من العين المرهونة في مقابل ما أدي عوضا عن بعض الدين، ولا يبقى كل العين في مقابل ما بقي من الدين؟ يبقى كل العين المرهونة في مقابل ما بقي من الدين. الاعتياض يعني استعاض عن الدين بعين، استعاض عن بعض الدين أو عن كله. هنا استعاض عن البعض، الكلام كله في البعض، إما أدل البعض وإما أبرأ من البعض وإما استعاض عن البعض. كان عليك لي 1000، طيب أنا هقبل منك سيارة في مقابل 700 ويبقى لي عندك 300. فهل يتحلل جزء من الرهن في مقابل ما أدى أو استعاض أو أبرأ؟ لا، يبقى كل الرهن في مقابل ما بقي من الدين. معانا ولا مش معانا؟ معانا. الصورة الثالثة، قال ومثل القضاء في ذلك الإبراء والاعتياض والإرث. الإرث، حضرة المرتهن ورث من الراهن، حضرة المرتهن ورث من الراهن 700، فهل يتحلل من العين المرهونة جزء في مقابل هذه 700، ولا يبقى كل العين المرهونة في مقابل ما بقي؟ يبقى. لأن العين المرهونة كل السبب واحد، أن العين المرهونة في مقابل كل الدين، في مقابل كل الدين. كل جزء من الدين متعلق بكل المرهون. شوف الدين قد ايه؟ 1000. الدين 1000، كل جزء الأجزاء عبارة عن أجزاء 1، 2، 3، 4، 5، 1000، كل واحد من هذه يعني 1 إلى 1000، كل واحد من هؤلاء متعلق بكل العين المرهون، كل واحد من هؤلاء متعلق بكل. فلو أدى كل هؤلاء وبقي واحد، هذا الواحد متعلق بكل المرهون، كل واحد من هؤلاء متعلق بكل المرهون، لو أدى كل هؤلاء وبقي واحد بقي متعلقا بكل المرهون. فإحنا معنا عين مرهونة وعين ومعنا دين. نفترض أن العين مرهونة 1000، نفترض أن الدين 1000، هل معنى ذلك ان كل واحد متعلق بواحد؟ ده متعلق بده وده متعلق بده وده متعلق بده وده لو كان الامر كذلك لو ادى بعضه انفك مقابله. لا، ده بيقول ان كل واحد من الدين متعلق بكل المرهون، كل واحد من الدين متعلق بكل المرهون، كل واحد من الدين متعلق بكل المرهون، فلو ادى كله وبقي واحد فهو متعلق بكل المرهون. نفس الشيء في المكاتبة، المكاتبة معنى عبد في نجوم، نجوم نجم نجم نجم نجم نجم، وحريته هي المقابل. النجم متعلق بكل الحرية، النجم متعلق بكل الحرية، فأدى نجما نجما نجما نجما نجما وبقي نجم واحد متعلق بكل الحرية فهو قند، ما بقي عليه نجم واحد. كفاية كفاية نرد عليك. ومثل القضاء في ذلك أي في الحكم الإبراء والاعتياض والإرث وغير ذلك. قال فلو تقايلا أو تلف العوض قبل قبضه في صورة الاعتياض عاد الرهن. فلو تقايلا أو تلف العوض قبل قبضه في صورة الاعتياض عاد الرهن. نفترض أن المرتهن قال له لي عندك 1000 وسأستعيض عن هذه 1000 بعين، عن 1000 كلها بعين، مش عن بعض 1000، لا عن 1000 كلها بعين. لو استعاض عن 1000 كلها بعين سقط الرهن. ليه سقط الرهن؟ الصورة اللي معانا صورة جديدة. حضرة المرتهن له 1000 عند الراهن، أخذ في مقابلها عين المرهون، فقال له سآخذ مقابل هذه 1000 سيارة، مقابل 1000 كلها سيارة، وقابل منه السيارة مقابل 1000، سقط الراهن. لماذا سقط الراهن؟ تتكلم وانت ليه تتكلم لما ما تسالش ولما تسال ما تجاوبش؟ الله يسكت. الله يكرمك. اول ما تسال يبقى جاوب. بس المقوله كلها فكت مقابل ايه؟ سياره. هو ما سدش الدين، لم يسد الدين، هو الدين 1000 واخذ عوضا عنه سياره. الراهن ده يكون في مقابل ايه؟ في مقابل دين، لا في مقابل عين. فلما تحول الدين الى عين سقط الرهن تلقائيا، مش لانه سدد الدين. الدين لم يسد بعد. الدين 1000، متى يسدد الدين؟ لما يسدد له 1000. هو لم يسدد 1000 وانما استعاض عنه بسياره بعين. والرهن لا يكون في مقابل عين، انما يكون في مقابله ايه؟ الدين. الدين بيصل. فبيقول لي بقى لو تقايلا، لو تقايلا أو الفرع الثاني، فلو تقايلا أو تلف العوض قبل قبضه. وافق أنه يأخذ سيارة في مقابلة 1000 عوض، فتلف العوض قبل قبضه عاد الرهن مرة أخرى. لو كان استلم فعلا السيارة كان سقط الرهن، لكن لأنه لم يقبض السيارة بعد حصل تلف قبل قبض السيارة عاد الرهن مرة أخرى، كأنه السيارة بتقترب منه الرهن يبعد عنه. ضاعت السيارة رجع الرهن مرة أخرى. خلاص؟ لا، تقابض السيارة فعلا سورة التقايل بقى، سورة التقايل. قابض السيارة فعلا، سقط الرهن، تقايل يعني رجع مرة أخرى، قال أخلني سيارة، أخلني هذا العوض. رجع الرهن مرة أخرى، قال له أنا أريد السيارة لو سمحت، السيارة لا أستغني عنها، كنت أظن أني أستغني عنها والآن لا أستغني عنها، ممكن ترجع إلي السيارة مرة أخرى ويرجع إليك دينك مرة أخرى ألفا؟ قال ممكن. قابل، وقلنا قبل ذلك أن الإقالة مستحبة، فقابل فرجع الدين فرجع العين، فرجع الرهن، تخايل يعني رجع في العوض، أرجع المرتهن، أرجع السيارة الراهن، والراهن أرجع الدين، أرجع الرهن. قال أنا عدت مرة أخرى مدينة لك بألف، وأعاد له السيارة فرجعت العين مرة أخرى مرهونة. خلاص، لو تعاضى عن الألف بعين سقط الرهن، فلو تقايل عاد الرهن مرة أخرى. أو الصورة الثانية، تريفت السيارة قبل قبضها عاد الرهن مرة أخرى. ولم يزل في الحقيقة الرهن لم يزل، لكنه لم يخرج من المرتهن، من تسلط المرتهن عليه، لأنه لم يقبض العين المستعاض عنها أو المستعاض بها مرة أخرى. فلو تقايل أو تلف العوض قبل قبضه في صورة الاعتياض، كلام ده في صورة الاعتياض، لأنه ضرب ثلاثة أمثلة، ورث واعتياض وإبراء. فقال في سورة الاعتياض لو تقايل أو تلف العوض قبل قبضه في سورة الاعتياض عاد الرهن. قال ومحل ذلك إن اتحدت الصفقة بأن اتحد. محل ذلك إيه؟ ذلك اسم إشارة يعود إلى على إيه؟ محل ذلك اسم الإشارة يعود على إيه؟ عبد الرحمن قضاء. قضاء ايه؟ تفضل. سورة ايه؟ ابدا عود الرهن ابدا. ها؟ نعم. محل تعلق الرهن بجميع الدين. أبدا. محل ذلك الحكم عود الرهن وسقوطه. أبدا. أي كلام. نعم فندم. صح كده، فتح الله عليك. محل كلام الشارح. محل كلام الماتن والشارح الحكم الذي قاله الماتن وعلق عليه الشارح. وإذا قبض المرتهن بعض الحق الذي على الراهن لم يخرج أي لم ينفك شيء من الرهن حتى يقضى جميعه، محل ذلك إن اتحدت الصفقة. إزاي يعني؟ صور كده. قال بأن اتحد الدين والراهن والمرتهن. محل ذلك، محل كلام الماتن، إذا قبض المرتهن يبقى مرتهن واحد بعض الحق الذي على الراهن، الراهن واحد والحق واحد، إذا كان الرهن واحد الراهن واحد، إذا كان الراهن واحدا والمرتهن واحدا والدين واحدا، محل ذلك أي محل كلام الماتن السابق. ومحل ذلك إن اتحدت الصفقة بأن، تصوير لاتحاد الصفقة، بأن اتحد الدين والراهن والمرتهن. يبقى إذا اختل واحد من هذه الثلاثة أو أكثر يبقى لا، الحكم ليس معنا، الحكم الذي قاله ليس معنا، حيصور لاختلال كل واحد من الثلاثة. ومحل ذلك إن اتحدت الصفقة بأن اتحد الدين والراهن والمرتهن. فلو رهن نصف عبد بدين ونصفه بآخر، يبقى معنا راهن واحد ومرتهن واحد، ولكن الدين ليس واحدا بل هناك دينان. رهن نصف عبد بدين ونصفه بآخر، فبرئ من أحدهما برئ من احدهما يعني ادى الدين، برئ من احدهما يعني ادى احد الدينين، ادى احد الدينين، انفك نصفه، نصف العبد انفك. الصوره اللي معانا كنا بنقول ان الراهن عليه ألف للمرتهن، فلو أدى له 500 هل ينفك من المرهون نصفه في مقابل ما بقي من الدين ولا يبقى جميعه؟ يبقى جميعه. الصورة اللي معانا أن الدين ليس واحدا، دين واحد، راهن واحد، مرتهن واحد، دين واحد. الصورة اللي معانا ان نفس الراهن ونفس المرتهن، راهن واحد ومرتهن واحد، ولكن له دينان، المرتهن له دينان على هذا الراهن، له دين ب500 ودين اخر ب500، له دينان، فراه رهنه عبدا واحدا في مقابل الدينين، رهنه عبدا واحدا في مقابل الدينين. إذا دينين متساويان مثلا يعني 500 و500، إذا نصف العبد في مقابل دين ونصف الآخر في مقابل الدين الآخر، دينان مختلفان. فجاء وقال له الدين الذي أخذته منك في رمضان خذ، خذ 500 من الدين الأول الذي أخذته منك في رمضان، وبقي علي الدين الذي أخذته منك في شوال. يتحرر نصف العبد ولا يبقى الجميع؟ يتحرر نصف العبد لتعدد الدين. الممنوع والذي يبقي الرهن كله بلا تجزؤ لو كان الرهن واحدا، يعني لو كان قد رهنه العبد في مقابل دين واحد هو ألف، لو كان قد رهنه العبد في مقابل دين واحد هو ألف فسدد له 500 لا يتحرر ظفر من العبد لأن الدين واحد، أهو ألف في مقابلة عبد، كل ظفر كل شعرة كل جلد من العبد في مقابل كل الألف. كل مليم من الألف في مقابل كل العبد، كل مليم من الألف في مقابل كل العبد، لما أدى 500 بقي 500 في مقابل كل العبد كما كنا نضرب المثال قبل قليل. كل قرش من الدين في مقابل كل المرهون، فلو أدى بعض الدين بقي الدين الآخر في مقابل كل المرهون. الآن العبد على رهنين، على دينين، العبد رهن واحد على دينين، فلو أدى أحد الدينين انفك نصف العبد لأن الخمسمائة كل قرش منها، كل درهم منها في مقابل نصف عبد، والآخر كل 500 منها في مقابل نصف الآخر، فلما أدى أحد الدينين سقط نصف العبد لأن المثال اللي معانا أن العبد في مقابل الدينين، يعني نصف عبد في مقابل الدين ونصف عبد في مقابل الدين، أدى دينا سقط نصف العبد ورجع مرة أخرى، مش تحرر، رجع مرة أخرى نصفه إلى العبد إلى المالك. مفهوم ولا مش مفهوم؟ لا أثر يعني رجع نصفه للمالك، مال النبي سهل فلان خلاص ما الأثر؟ ارتفع الضمان يبقى يأخذ النصف يستخدمه بلا حاجة لإذن الثلاثة قبل أليس أحد الثلاثة بينكم؟ كيف؟ الرهن المرتهن يقول لازال عندي عندك لي أموال أو دين فأبقي عندي لا أريد أن ربما يتلف، نقول نصفه يا ابن الحلال نصفه خلاص بقى نصفه يعني نصفه يبقى يوم عندي ويوم عندك، نصفناه كده يوم عندي ويوم عندك زي ما كنا احنا شركة في العبد، انا وانت شركة في هذا العبد. ليس لو يعترض على هذا يعني يعترض على ايه؟ مش ده نصفه اهي، مش دي مش ده عدل، انا وانت بنملك هذا العبد هنتنازع عليه هنتخانق انت يوم وانا يوم. الشرع لماذا او الشرع لماذا لا يعني عدم التجزؤ لماذا لا يجعله ايضا كل جزء من الدين بهذا الرهن؟ يعني ربما يهلك في اليوم الذي ما يهلك هنعمل ايه؟ ما يهلك انا وانت بنملك هذا العبد نعمل ايه؟ نخليه عند واحد مننا عشان ما نتنازعش؟ لا يمكن لا يقبل تنصيف يعني صح لا يقبل وهنا لا يقبل برضه. إذا كان شيء ممكن يعني يمكن أن يقبل تنصيف ما يكونش التنصيف، نتنصف إزاي؟ نصف او نصف يوم يعني هيقطعوا نصين نصف يوم او يوم يوم يعني فيها شيء من التنازع شويه بينه وبين فبدل ازاي التنازع يعني ازاي التنازع اي كلام اي سؤال كعادتك يعني ما انا قلت لك مثال انا وانت شركاء في هذا العبد هنتنازع ازاي هنعمل فيه ايه لان ربما يهلك في اليوم الذي اخذته ما يهلك طب هنعمل ايه طب ايه الحل عندك انا وانت شركاء في هذا العبد نعمل فيه ايه اي يعمل عندك كالصور مرة. انا وانت شركاء في هذا العبد نعمل ايه جاوبني نعمل ايه في هذا العبد نعمل ايه يا سلام نعمل فيه ايه يظل عندي طالما لم تسدد الدين انا وانت شركاء في العبد مفيش دين ولا رهن انا وانت شركاء مش راهن ومرتهن انا وانت شركاء في هذا العبد مفيش راهن ومرتهن انا وانت شركاء في هذا العبد نعمل فيه ايه نعمل فيه ايه رد علي نعمل فيه ايه ممكن لنا ايه ملك لنا احنا نعمل في ايه ملك لنا انا عارف شركاء فيه بالنصف نعمل في ايه يعمل ليه نعمل فيه ازاي في نفس الوقت يعني يعني حط ايد عندك وايد عندي رجل عندك ورجل عندي ودن عندك ودن عندي نعمل في ايه نعمل في ايه رد عليا ولا تسكت احسن ها هل جزء ابدال الرهن بالرهن يعني ابدال رهن برهن اخر نعم ها بموافقه المرتهن طب اذا سددت جزءا وقلت له يعني طالما ان الدين معلق بالرهن معلق بالدين على المشاع فابدل رهنا برهن اقل في القيمه لاني سددت جزء يعني كانها حيله للخروج من اخذ الجزء بموافقه المرتهن يعني يجوز أقل من الدين الأصلي الألف الأصلية؟ نعم. لا لا لا لا. إحنا هو متعلق بالألف كلها. لا لا يمكن. طبعاً لا لازم يكون لازم يكون يساوي الألف الأصلية حتى لو لو سددت بعضها. قال فلو رهن نصف عبد بدين ونصفه بآخر فبرئ من أحدهما انفك نصفه يبقى ده صورة تعدد الدين. هنتكلم على صورة تعدد الراهن. ولو رهنا يبقى في راهنان معنى راهنان ولو رهنا عبدهما عند آخر يبقى المرتهن واحد بدين أي واحد له أي للمرتهن عليهما على الراهنين فأدى أحدهما أحد الراهنين ما عليه انفك نصيبه يبقى الصورة اللي معانا راهنان راهن رقم واحد راهن رقم اثنين ويشتركان في عقد فالدين واحد وهو ألف أخذ كلاهما أخذ ألفا بالنصف كأنه قال أخذت خمسمائة وأخذت خمسمائة في مقابل عبد مشترك فجاء الراهن رقم واحد وأدى الخمسمائة يبقى رجع إليه عبد نصف عبده مرة كلاهما مشترك في عبد وكلاهما اشترك في دين واحد في مقابل الألف التي أخذاها من المرتهن الواحد يبقى مرتهن واحد ودين واحد هو ألف وتعدد الراهن وضع عبدا أدى أحدهما قسطه من الدين رجع له مش تحرر رجع له حقه في نصف عبده الذي كان مرهونا يعني زالت يد المرتهن عن نصف العبد لحق الراهن رقم واحد وبقي النصف الآخر متسلطا يد المرتهن عليه لأن الراهن رقم اثنين لم يسدد قسطه إذا دي صورة تعدد الراهن حياتي الآن بصورة تعدد المرتهن ولو رهن أي راهن واحد عبده عند دا عند اثنين يبقى مرتهنين بدين أي واحد لهما أي للمرتهنين عليه أي على الراهن الواحد فبرئ أي المرتهن من دين أحدهم فبرئ أي الراهن من دين أحدهما أي أحد المرتهنين انفك قسطه. هنعكس راهن واحد استدان من مرتهنين مرتهن رقم واحد مرتهن رقم اثنين استدان ألفا منهما ورهن عندهما عبده رهن استدان منهما يعني كأنه استدان منه من واحد ألف خمسمائة واستدان من الثاني خمسمائة فجاء فسدد للأول قسطا أعطى واحد القسط خمسمائة فزال تسلط الأول على نصف العبد وبقي تسلط الثاني على النصف الآخر لماذا؟ لأن المرتهن متعدد. يبقى الحكم الذي أطلقه المصنف خاص بتفرد وتوحد الراهن توحد المرتهن توحد الدين فإذا اختل شيء من ذلك يبقى الحكم مختلف ويتحرر من الرهن بقدر ما أدى الراهن الدين. وبهذا يكون قد انتهى الكلام على الرهن. حد لي سؤال في الرهن؟ تفضل سيدي. ما يد الرهن الذي فك دينه فك نصف دينه يعني في المثال الثاني ما يكون للعقد في حوزة هل يبقى يد الرهن ولا مال الرهن؟ الثاني يا فندم الصورة الثانية الأخيرة راهنان ومرتهن واحد راهنان ومرتهن نعم الراهن فك دين والمرهون عبد هياخذ العبد يوم ويظل ويرجع ثاني العبد عند المرتهن يوم الاخر لا لا لا معنا راهنان فضل الراهن رقم واحد سدد 500 وبقي راهن الثاني سؤال ايه بقى؟ هو ممكن يستفيد من عقد في نصف الموتى؟ اه هلك العقد عنده يعني هل هي الضمان او لا شيء؟ عقده هلك عنده زي ما كان بيسالني ما يهلك اصبح المرتهن عالي من الضمان يعني والمرتهن غير ضامن اصلا والمرتهن ضامن؟ يعني عايز ضمان رجوع دينه ودينه نعم طب ما هو ممكن يكون ما يهلك عبد افترض ان العبد نفسه مات عند المرتهن حتى لو كان الراهن متعدي لا طبعا المتعدي ده ضامن على كل حاجه ازاي؟ اذا كان متعدي طبعا طبعا يعني مش هيوصلك ملكه لا هو مش ملكه في الاصل حتى من غير راهن مش هو شركه بين الاثنين حتى من غير راهن وحتى لو بتاعه هو انا العبد بتاعي ومفيش شركه ولا حاجه اخده اموته يعني يعني حتى من غير رهن انا ليس لي اتعدى على عبد من شريك بيني وبينه غير في حد ليه سؤال نعم مره اخرى مش سامع ربا هذا ربا الذي رأيتيه في إندونيسيا ربا هو موجود في بلادنا كثير جدا في بلادنا هنا يحصل هذا في القرى يقترض منه ويعطيه الأرض يستفيد منها سنة سنتين لغاية لما يرد الدين ويكون هذا كله ربا يبقى ربا لأن يعني كل قرض جرى نفعا فهو ربا فالذي في اندونيسيا ربا والذي في مصر ربا بالاجماع كل قرض جرى نفعا بالاجماع فهو ربا عند كل العلماء فإندونيسيا ومصر كلاهما يتعاملان بالربا. فلعنة الله على الربا مصر وإندونيسيا. قال أنا فوق صوت.